بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، قال الإمام أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى: باب المسنة والجذعة. مدى يعني مسنة ده المسنة وحال إراهدا مدى سند كيد أو رماذي مدى يعني وحال جيدا إلي جيدا أو صوت شيء إذا نبت سنها تاسا مركا يعني وحال إراهدا مسنة مركا مسنة ذو waa ku kala duwan yihiin aricadka iyo idaha iyo waljadacati iyo jadacada midda ilka dhacsatay. jadacada isaga marka waa sinni, iyadana idaha ilaa hal sano meelahaas ayaa uu ku ilka dhacsanaa ama ka yar. wa aljadacatu min adda'ni maa akmala sanatahu qowl اljumhuur sidaas waaye. waqiila duunaha lix bilood iyo sideed bil iyo intaasba waa lagu sheegaa jadacada oo. laakiin aricadka ah waa wixii marka sanad labaad iyo galayo dhammaystay, labo markay u dhammaato ayaa arigu uu ku noqonayaa aricadka jadaca uu ku noqono. ayb lo'dana markay saddex dhammayso geeluna maa dakhala fi lkhaamisati shan markuu galo ayuu jadaca uu noqona. marka jadacadu marka waa da oo da'aha ay xooluhu soo maraayaan ka mid ah. wa bihi qaala akhbaranaa abu daawuuda sulaymaanu bnu sayfin qaala xadathana alxasanu wahuwa bnu muxamed bni acyan wahuwa abu caliy saduuqun wa abu jacfarin yacni nufayliya عبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا زهير وزهير بن معاوية الجعفي قال حدثنا أبو الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تذبحوا هقلننا أو هقورعننا إلا مسنة مد أو مسنة أو إلق أصابح ماهني إلا أن يعصر عليكم كركي إنو كو أتكانا يماهن وآد أيدنا هلين فتذبحوا مركز آد قور عذان جذعة جذعة آد قور عذان من الضأن إذاء. حديث كان مركا تلماما يا حديث كان لا تذبحوا إلا مسنة أرعد إذا لما كالقاذن. مركا musinaduna wixii laba dhammaystay oo athani laba dhammaystay saddex iyo galay daahirkiisa marka waxaad moodaysaa aljadacatu min adda'ni jadacada oo idaha ah marka la waayo musinna un keliya in la gowrici karo daahirka hadda xadiidku sidaas waaye. laakiin alimaamu nawowi wuxuu leeyahay haada calaa wajhi listixbaabi waa sunanimo ee yustaxabu lakum waxaa la idiin sunneeyaa anlaa tadbaxuu ilaa musinatan musinna maana wax kale inaydnan gowricin. ayb marka macnuhu maahan aljadacatu min adda'ni ma gudayso lagama wado waa gudee, laakiin waxaa afdal ah oo fiican laba inuu gaaro xataa idaha. sidaasay marka xadiidkan ay ku towjiihiyaan. waxaa kaloo la dhihi karaa laa tadbaxu ilaa musinatan aricadka in laga hadlayo, ama idaha wuxuu koraa isaga aricadka waa ka hor koraa maadaama uu korriimadiisu ay ka degdeg badan tahay aricadka isaga hal sano iyo weliba ka yar iyo waxaa laga yaabaa inuu jadaca ku gaaro soo la ogolyahay markaas. wa bihi qaala akhbaranaa qutaybatu qaala xadathana alleythu عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاه غنما. عقبة نبي أرئيوسيي يقسمها أو قيبناي على صحابته أو قيبناي أرئيان مركب حوها غنيمها حول غنيمه أرئي الله لي أيو قيبناي marka cuqbat bnu caamir ayuu marka wax ka siiyey dadkii buu soo galay. Fabaqiya catuudun, waxaa haray marka orgi. Fadakarahu lirasuuli illahi sal allahu slam, nebigu u sheegay. Faqaala, wuxuu yidhi daxi bihi anta, midkan adiga ku udxiyeyso, orodo ku udxiyeyso. Riwaayadan marka waxaa muuqanaysa marka ida inaynan ahayn aricad inuu yahay, markuu aricad yahayna catuud kaas ayaa marka uu yidhi iskaga udxiyeyso. Catuudkuna marka oo orgiga waa huwa sagiiru min awlaadi lmaciz, aricadka waxarihiisa waa ayib, xoogaa markuu soo koro oo uu daaq aado keligiis, nacam, oo sanad markaas u dhammaysto. Marka daahirka xadiidku wuxuu u muuqanayaa marka aricadkii sanad in lagu udxiyeysan karo markuu gaaro, sidaas waa kan u muuqdaa. Fabaqiya catuudun, catuudku wuxuu gaar ku yahay aricadka. Calaa haada, marka waxaa qabo ra'yigan culimada iyaga dhahayaan aricadka laftiisu hadduu hal sano dhammaysto waa lagu udxiyeysan karaa, laakiin madhabka alimaamu shaafici sidaas ma aha, mana loo badna. Idaha waa la ogolyahay hal markuu dhammaysto, laakiin aricadku waa inuu laba dhammeeyo. Catuudkuna marka waa hal jir. Marka xadiidkan daahirkiisa marka qolooyinkaas ayaa qabsadaan. Wabihi qaala, akhbaranaa yaxya bnu durusta wahuwa albasriyu thiqatun thabtun qaala xadathanaa abu ismaaciil wahuwa alqanaad ibraahim bnu cabdilmalik albasriyu saduuqun fii xifdihi shay tirmidi innasaa'i baa u wariyaan. qaala xadathanaa yaxya, waa yaxya bnu abi kathiir, qaala xadathanii bacjatu bnu cabdillaahi wahuwa aljuhaniyu thiqatun, bukhaari iyo muslim yaa u wariyaan, iyo abu daawud fi lmaraasiil, tirmidi nasaa'i bnu maaja. ayib, can cuqbata bni caamirin ana rasuul llahi sal lla slam qasama bayna asxaabihi, asxaabtiisu wuxuu u qeybiyey daxaayaa ari yacni lagu udxiyeysto. Marka arigan markii hore haniimo ahaan ayuu ugu qeybiyey udxiyadiiba dhoweyd, maadaama uu yauulu ilaa an yudaxaa bihi, maadaama uu u eg yahay ama uu u dhammaanayo in lagu udxiyeysan doono, ayaa marka waxaa lagu idlaaqay qasama bayna asxaabihi daxaayaa. Wela asalku arigan ari haniimo ah buu ahaa waqtiga udxiyada dhoweyd, marka nin walbuu intii la siiyo ka udxiyeyso waay macnuhu, maadaama uu udxiyo u dhammaan doono ayaa lagu idlaaqay marka sidii in udxiyo ahaan loo qeybiyey oo kale. Sidaasay shuraaxda qaar ay leeyihiin, qaar kalena waxay leeyihiin maya waaba udxiyo la qeybiyey waay. Facalaa haada, marka haddii la dhaho udxiyo la qeybiyey waaye, waxaa bannaan ama wanaagsan imaamka inuu dadka u qeybiyo ari oo u qeybiyo si ay ugu udxiyeystaan. ayib, fasaarat lii jadacatun, jadaca ayaa ayaa ii ahaatay. Faqultu, waxaan idhi yaa rasuul allah, saarat lii jadacatun, faqaala daxi bihaa, ku udxiyeyso. riwaayadan hadda jadaca ayay idlaaqday, aricad miya ida miyaa ma sheegin middaan. Tii horena maxay sheegtay? Aricad inuu ah catuud. Naam, aad u feeri. Wabihi qaala, akhbarana ismaaciil bnu mascuud qaala xadathanaa khaalidun qaala xadathanaa hishaamun can yaxya bni abi kathiirin can bacjata bni cabdillaahi aljuhani can cuqbata bni caamirin qaala qasama rasuulu llahi sal allahu slam bayna asxaabihi adaaxiya, udxiya ayuu u qeybiyey. Fa asaabanii jadacatun, waxaa i asiibtay jadaca. Faqultu, waxaan idhi yaa rasuul allah, asaabatnii jadacatun, faqaala daxi bihaa, ku udxiyeyso. Kii hadday kanna isleeyihiin. Wabihi qaala, akhbaranaa sulaymaan bnu daawuud can ibni wahbin qaala akhbaranii camrun can bukayr ibni lashaj, camr waa camr bnu lxaarif, can bukayr ibni lashaj can mucaad ibni cabdillaahi bni khubaybin, ninkan marka waa mucaad ibni cabdillaahi bni khubayb aljuhaniyu lmadaniyu صدوق ربما وهم بخاري في الأدب المفرد أي أصحاب السنن الأربعة وريان. طيب عن عقبة بن عامر قال ضحينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي أن لا أضحيي سني بجذع من الضأن وحن أضحيي سني مد الكدعصدي أو من الضأن إذا كمده رواية ذا ومرك الرواية ذا إذا إطلاق ذا مرك رواية ذا أن مرك علماء إليه حال تفردي تفرد بذكر الضأن معاذ بن عبد الله بن خبي ضأن وحش يا جيب إن كان معاذ بس أياك الجر ولا تفردي وربما يكون من أوهامه ما دام إنسان لو ترجم صدوق ربما وهم وحال غي ما من أوهامه إن يكمتها أو غلط بأيتها ضأنه بيهقي سنن كيس وحاكوت مد وحوت المامي بيهقي لفتي سمركو حديث كان كاني الرواية أو كاني بيوحوي إن كانت محفوظة هذه الرواية المحفوظة أي تهيب جذعذي لشيغة هل سنة جيركي لتلمامي أرعدنا هنا إذا أيوها إذا نوال أقوله أرعدك جمهورك أوليه الله بهجة مروا عيلين حديث الرواية عن مركة دايبة محفوظة كأنه مركة إنه ضعيفنا مدان. طيب وسنن بيهقي في السنن الكبرى ويري ورواه وكيع وابن وهب عن أسامة بن زيد عن معاذ قال سألت سعيد بن المسيب عن الجذع من الضأن فقال ضحي به. طيب كان مركز ضبعا ولو أضحي سكرا. طيب لكن رواية ذي هراء حاكو جرت فبقي عتود مدى سنة بخاري مسلم ورين مرق حديث عقبة بن عامر إما إن جدع الله إسك إطلاقه أما إما إن عتود ويهي هل سنجر أرعضة أي كحوك بذين لكن إن لقاتلك جدع هذا ضأني إذا لقاتلك معاذ كان معاذ بن عبد الله بن خبيب أي لقون النقضي واربان كجر نظر. وبه قال أخبرنا هناد بن السري في حديثه عن أبي الأحوص عن عاصم بن كليب عن أبيه قال كنا في سفر أيام هين فحضر الأضحى أضحي ذي باتمد فجعل الرجل منا حقوق قالن أننا ماذا يشتري المسنة مد اللبذق الشيء بالجذعتين إنه كقدنا لبجذعة يعني اللبن نيف أو أرئة أو أرعد أو هل سنة جرأة أيو هل نيف أو اللي بجير كسوب الدلن والثلاثة يسدح. فقال لنا رجل نين أيا مركو حون قويري من مزينة قلبا كرشي كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فحضر هذا اليوم ما لنتان أيا تمد فجعل الرجل قفك وحوق ذقلي يطلب المسنة بالجذعتين والثلاثة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي وحويري إن الجذع جذعذا يوفي وأوفنيسا مما يوفي منه الثني نافك اللبجرك أوحا أو قده جذعذنا وقديسا أي ويري مرك أحاديثة لن مرك وحي كمتا أحاديثة أرعتك هل سنجر إلا وحي سكر لك قاتا إيكو جرتا. طيب حديث كان مركة أبو داود ابن ماجه ينواوري لكن كان جذع هذا مسنة بوسكي إذا قليس جمهورك وحيو بذين جذع من الضأن ما هن جذع من المعز وأرعتك جذع ذي سماءها وهي حديثك أبو بردة بن النيار أي وحاكو جرتي نافك انتو بريي قبل الصلاة أي يرمو أغين قرغن وحرا إي جوك تبير وحرا رعاد أو هل سنة جرأة وكي نبي كويري ضحي بها كو ضحي ولن تجزي أحدا بعدك qof adiga gadaashaa ma u gudi doonto. xadiidkaasay qabsanayaan marka qoladaas. middaan cuqba see la yeelaa marka catuudka isaga laftiisa bacdi riwaayaat waxaa soo aroortay daxi biha anta walaa tajzi bacdaka, isaga laftiisa soo aroortay. imaamu lbayhaqi marka wuxuu leeyahay takhsiiskaas oo cuqba nadar iyo waxba u gelina, laakiin ibnu xajar waa soo dhaweynaa wuxuuna leeyahay labadooda hal mar ayuu nebiga saas ku yiri. marka kanna waa yiri kanna waa yiri hal mar, markaasayna dhammaatay, wixii ka dambeeyey ma gudaynin. si noocaas u baxtiyey markiis wbihi qaala akhbarana muxamed ibnu cabdilaclaa qaala xadaana khaalidun. xadiidkii hadda marka waxaa kaloo laga qaadanaa safar iyadoo lagu jira in la udxiyaysan karo, qofka musaafirka waa udxiyaysan karaa. وبه قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة عن عاصم بن كليب قال سمعت أبي يحدث عن رجل قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل الأضحى بيومين. نبي قال لجرني يوم الأضحى لما مال كهر نعطي الجذعتين نعطي الجذعين لما الجذع ينسينين بثنية ينكسوا بالدلالين mid laba jir ah. faqaala rasuulu llahi sal slam ina aljadacata tajzii waa gudaysaa maa tajzii minhu thaniyatu, laba jirka waxa ay gudayso ayay gudaysaa iyaduba. baabu lkabshi, wankii in lagu udxayayso xuunka caddayntiisiibu u baab yahay wanka. alkabshu marka waxaa la yidhaha alfaxlu min adda'ni, idaha midkiisa labka ah oo qoorka ah ayaa kabshiga kaas wan. wabihi qaala akhbaranaa isxaaq bnu ibraahim qaala xadaanaa ismaaciilu waa ismaaciil bnu culaya can cabdilcaziiz huwa bnu suhaybin huwa albunaaniyu can anasin ana rasuula llahi sal slama kaana yudaxii bikabshayni, nebigu wuxuu ahaa laba wan ayuu ku udxiyaysan jiray. qaala anasun wa ana udaxii bikabshayni, aniguna laban ku udxiyaysana. meeshaas marka waxaa laga qaadanayaa udxiyada hal neef waa gudaa, mid labaad iyo mid saddexaadna waa lagu darsan karaa, wax dhiba mala. waxaa kaloo laga qaadanayaa labku inuu ka fiican yahay dhadiga udxiyada markan udxiyaysanayo, orgiga iyo wanka iyo waa ka fiican yihiin dhadiga, waana sida marka aimo badan ay ku tageen oo ay qabaan. imaamu shaaficina laga wariyey kamaa fi lbuwayday, mukhtasarka buwayday sida ku sugan. qaar kalena waxay leeyihin maya ee dhadigaa fiican, qolada dhadiga marka waxay ka fiirinayaan ayaga qaalinimada. haddii neef dhadiga iyo neef lab ah suuqa la geeyey, dhadigaa qaali ah, marka maadaama lacag ahaan uu ka badan yahay asaa fadli badanay dhahayaan. qoladan kalena waxay leeyihiin maadaama uu ka xoog badan yahay labka oo uu ka hilib badan yahay orgiga iyo wanka, ayagaasaa fiican, sidaasaan xoog badan u ahay. meeshaan maqsuudku waa hilibka, mar haddii neefkan lagu udxiyaysanayo almaqsuud waa hilibka. walidaalika ceebta iyo naqsiga iyo marka laga hadlaayo wuxuu galaa maa naqasa laxma ayaa ceeb ah meeshaan marka la joogo. وبه قال أخبرنا محمد بن المثنى عن خالد قال حدثنا حميد عن ثابت عن أنس قال ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين لبوان أيوكو أضحي يستي أملحين ومذوء كجر مذوء يعدان اسو كجر الأملح وحويان هو الذي فيه سواد وبياض وونك عدان مذوء اسو كجر oo weliba cadaanku uu badan yahay, waa kuweenna camal way idahan soomaalidu saas isaga badan yihiin. wa yuqaalu, waxaa kaloo la yidhaahdaa amlaxa huwa alaqbaru, waa midka booran, kan aqbarka oo booran, waana qowlu lasmaci oo aimada luqawiyiinta ka mida isaga amlaxa sidaasuu ku macneeyey, laakiin waxay u badan yihiin madow iyo cadaan mid isugu jira. وبه قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس قال ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين أي القدر ميشا أو جيس له لب جيس له مركمتك جيس كله وكفضل بدين هي كان أن جيس كلهين. طيب مركا بالاتفاقنا مد أن جيس لهين والوضح يسكرا لكن أفضل كمتك جيس كله هدو جمعي هي جيس كي سنة وصامرنا وعشر كي قدم بيان خصامرنا دي جيس وكجمعي هي ولا سرود حيسن كراوي وح نقصان أو نقصان منا هيلب مجر ذبحهما بيده لبدي قعنتي سكو جورعي لبدو ذا على قد أنا قف قد حيسن أي إنه أسيا قشوا أي فعل وكيلنا ولا جن قكرة وسمى بسم الله أيويري وكبر الله أكبر نوايري مركا القورع بسم الله الله أكبر صلي مركا ملقو داري كرا ولقو داري كرا أساسي ولما بغن ليهين من مواطن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وحاكم ذا عند الذبح صلي أسونا ما أهن مقع الله هنا وحلقو قورع ما أهن صلي قوى دعاء وعباد مركات لنا بسم الله الله أكبر اللهم صل على محمد إله يا نبي محمد وحقبر يا إيسا إنه أمان بدن أو أمان مركو لمد ماءها بسم الله ومحمد وكلم ماءها يا بسم محمد يا دي اللي راق تاسوحون نقونا حواليه مركز وما أهل به لغير الله لكن صلقه وما أهل به لغير الله ماءها وعبادة صلقه سيا عبادة أبنى. طيب ووضع رجله لكتيس يصاري على صفاحهما يعني وحو صاري قرتو ذكركي ذا يصاري لانك يعني وجيفي لقنت كركي ذا أيو لكتيس يعني لكتسا وصاري كد ابن مركوة بري سلاسو أريد مرك إسحاق سداس الله براينها لكن جيل سجى سو هل كحرا أو سدح كتاجا أي مرك نحر الغصبين يا ربضة مرك الله غفرا فذكر اسم الله عليها صواف سداس وين معنيه ابن عمر نواتي سداس أورينه وبه قال أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا حاتم بن وردان عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أنس بن مالك قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أضحى أيو نوق بيي وانكفأ يعني صلاة دكذي واقد بيي وانكفأ واقدومي إلى كبشين أيو قدومي لبا وان أملحين أو مذو إعدان سوجره فذبحهما واقو رعي مختصر وبه قال أخبرنا حميد بن مسعدة في حديثه عن يزيد بن زريع عن ابن عون عن محمد عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه قال ثم انصرف هذا الباسوس عليه مركة ثم انصرف وقدومي كأنه يعني النبي صلى الله عليه وسلم النبي إن أجي ذات موته يعني النبي يا قدومي بوكوذا أبحي يوم النحر إلى كبشين يؤذي لبوان أم لحين أو مذو يعدان له مذب كوذ فذبحهما وقورعي وإلى جريعة وإلى جزيعة عفوا رأمو كوذيقا مسا زي زي وجزيعة جزيعة وتصغير جزعة وهو القليل من الشيء وحيرك أيا ليلة مركو إلى جزيعة وحير قوس ير أي أبحي من الغنم أو أرئة فقسمها بيننا والنقي به مرك النقي بالنقي به جزيعة مركو ترير أو أرئة وحير أو أرئة أي أبحي وبه قال أخبرنا عبد الله بن سعيد أبو سعيد الأشج قال حدثنا حفص بن غياث عن جعفر بن محمد عن أبيه عن أبي سعيد قال ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي هو أضحيستي بكبش وان أيوك أضحيستي أقرنا أجيس له فحيل أقرأ فحيل مركو الكريم المختار للفحلة وانك وناكسا الله دور تقارن ماذا إنه يعني أريق بوذر يمشي في سواد مذو كس عناية ويأكل في سواد مذو وحك عناية وينظر في سواد مذو وحك فيرنا أن إيش هو مذو ذا أفكا هو مذو يهي لغيه مذو يهي طيب مرك حديث تان مرك سدان معاني ذو مرك سدان تلمان قال باب ما تجزئ عنه البدنة في الضحايا هشا وحا ايكا قديس وضحيا لحظة اذا عدين تيدي وبابه هل نف او قيلة ماقا ايكا قديس وضحيا يعني تدبر رير مستطلن رير يعني هل كي نف او قيلة تدبر ارمي اولي ما مستطلن وبه قال اخبرنا احمد بن عبد الله بن الحكم قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال حدثنا سفيان الثوري عن أبيه عن عباية بن رفاعة بن رافع عن جده رافع بن خديج قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي وحوها يجعل إنه يلا في قسم الغنائم غنائم تقيب تيدة عشرا طبا أو من الشاء أرئة ببعير هل نيف أو قيل أيك أدنى أقعد أفرس لكن أضحية لك ما هذا الله هل لك هذا غنائم هل لك هذا غنيم غنيم ذنا ومال ضدك أي وضيشان الله قيبنا يوم قسم ذا مرك ضد الله قيبنا يوم قيل يا أري يا أي سوق جيران مركز وإن لا سمايا تقويم و يعني نف قيل ما يقول كتو سكراء أرئة وحالله فيرنا مركة قيمة مركز أجوب حل قاس للجوب هل كان نف قيل قيمه ما يقول أرئة قذي كرت طبعا هيد مركة بري قاس وقت قاس مركز لكن أضحيادو إيادو باب كبح سنوهي أضحيادو تقويم نوعانا كمس عطو إيادو وحيادو إسك محضي أوهي إيادو لذلك مركة حديث كان إن أضاحظ اللوسو الدليشادو فيه نظر واربا كجرا وحادا لقاد له التقويم وحبال لقيمينا لكن حديث تفرها بذن وحديث كي جابر أو كميدي هاي مسلم أي ورنايين هل ناف أو قيلة تضب أري أبو أبنك ما هديغة وضحيادة عقيقادة يحضابها لمدكة لكن مركب حلقيب سنة أو ودادكي قارنة قيل لسينا يا قارنة أري لسينا وإن قيمة مركز لوغو مفتو أما وح لوغو قيمة حديث كان مركز أضاحي مكة والرماه يساس درتين قال شعبة وأكبر علمي وقال كي كان أقوين أني سمعته وحن كم مغلى من سعيد بن مسروق سفيان أبيه سوان وحدثني به سفيان عنه سفيان وإيه والرماه أبيه والله تعالى أعلم به وبه قال أخبرنا محمد بن عبد العزيز بن غزوان قال حدثنا الفضل بن موسى عن حسين يعني ابن واقد حسين بن واقد كان مركوا صدوق من القراء يعني ما عفوا حسين بن واقد كان وثقة له أوهام وثقة أوهام ليه فيرس مركوا عن علباء عن علباء ابن احمر علباء ابن احمر وهو صدوق من القراء عن عكرمة عن ابن عباس قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر نبي سفر للجرني فحضر النحر وحاتم مرك وقت اضحياده فاشتركنا في البعير رتئيا وذاقين عن عشرة طبا عقيد walbaqarati sacana toban walbaqarati sacana can sabcatin todobo. Marka ratigii inuu neefka geela inuu toban u dhigmo ayuu xadiidkanna sheegay, weliba kan udxiyadu ku saabsan yahay. Laakiin alimaamu lbayhaqi wuxuu yidhi wa xadiidu cikrimata yatafaradu bihi alxuseyn bnu waaqid can cilba. Marka tafarudka maadaama uu ku jiro ninkan la yidhi thiqatun lahu awhaam, keligii uu la tafaruday, waxay ku tusaysaa marka dacfi inuu ku jiro. Ibnu Khuzaymana xadiidkan markuu soo kaxeeyey fii saxiixihi, wuxuu usoo kaxeeyey qaab inuunan sugnayn ku tusaayo, oo xadiidka wuxuu ku xiray xuseyn ibnu waaqidkanuu ku xiray, oo markuu baabeynayay ama uu ka hadlayay wuxuu yidhi xadiidkan waa saxiix haddii xuseyn ibnu waaqid oo isaga markaas yacnii uu thiqa yahay xaafid. Ibnu Khuzayma markuu saas yidhaahdana oo xadiidka uu ku xiro nin tawfiiqiis iyo uu ku xiro waa ishaara ilaa dacfihi, waa cilo, waa iclaal. Ibnu Khuzayma marka saniiciisa la raacraaco marka uu xadiid iclaalinayo qaabkan oo kale tacliiq iyo hadduu geliyo iclaal uu ka wadaa. Marka xadiidkan marka isagana neefka geela inuu toban u gudaayo, toban oo yacni neef oo ari a u dhigmo oo toban reer ay ku udxoyeysan karaan ma xoog badna. Kuwa kale marka ka xoog badan oo Jaabir ayib qaala baabu maa tujzi'u canhu lbaqaratu fi daxaaya, neefka lo-da ah waxa uu gudayo oo udxiyada. Wabihi qaala akhbaranaa Muxamed bnu Musanna can yaxyaa yaxya bnu saciid alqaan can cabdilmalik can cataa can jaabirin qaala kunnaa natamatacu maca nabiyi sal lla salama, nebigaan la tamatucaynay, fanadbaxu lbaqarata can sabcatin. Qofka mutamatica hadii baa laga rabaa, marka wuxuu leeyahay toddobo annaga ah hal neef oo lo ahan wadaagaynay, wa nashtariku fiiha waa wadaagaynay. Marka in geela iyo lo-da la wadaagi karo, baqaraduna toddoba inay ka ari a u dhiganto, geeluna saasaa xoog badan inuu toddoba un u dhigmo. Hada akhiruhu wallahu aclam, sala allahu wasalama cala nabiyina Muxamedin wa alihi wa saxaabihi.